السفاح هو ان تكون المرأة دي لأي رجل، والمخادنة ان هي تكون صاحبة دي من غير زواج. والاتنين دول كانوا معروفين في الجاهلية، في الجاهلية العربية، وكان معترف بيهم في المجتمع الجاهلي، ولكن طهروا الإسلام. ويعقب على الأحكام دي تعقيب شديد، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي ظل الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء، يجي ذكر الصلاة وأحكام الطهارة للصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أولا، هي لفتة لنوع آخر من الطيبات، طيبات الروح الخالصة، طيبات لجانب طعام، طيبات الطعام والنساء. هو متاع اللقاء مع الله سبحانه وتعالى في جو من الطهر والخشوع والنقاء. لما خلص الحديث عن متاع الطعام والزواج، ارتقى لمتاع الطهارة والصلاة، استكمال لألوان المتاع الطيبة في حياة الإنسان. ثانيا، أحكام الطهارة والصلاة زي أحكام الطعام والنكاح، زي أحكام الصدف الحل والحرمة، زي أحكام التعامل مع الناس في السلم والحرب، زي بقية الأحكام اللي هتيجي علينا في الصورة، كلها عبادة لله وكلها دين، مفيش انفصام. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الصلاة لقاء مع الله، لابد للموقف ده من استعداد، لابد من تطهر. ومن هنا كان لازم يتكلم عن الوضوء وفرائضه المنصوص عليها في الآية: غسل الوجه والأيدي إلى المرافق ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. هم دول فرائض الوضوء. ولما خلص فرائض الوضوء والغسل، بدأ يتكلم في بيان حكم التيمم، وده في حالات: حالة عدم وجود الماء للمحدث، أو حالة المريض المحدث حدث أصغر أو أكبر، وحالة المسافر المحدث حدث أصغر أو أكبر وما معهوش مية. ويعبر عن الحدث الأصغر بقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط. والغائط هو المكان المنخفض اللي كانوا بيقضوا فيه حاجاتهم، والمجيء من الغائط كناية عن قضاء الحاجة تبولا أو تبرزا. ويعبر عن الحدث الأكبر بقوله: أو لامست من نساء. في الحالات دي ما بيقربش المحدث حدث أصغر أو أكبر الصلاة إلا ما يتيمم في حالة ما يفقد الماء. طب هيتيمم إزاي؟ يدور على صعيد طيب، يعني أي شيء من جنس الأرض طاهر، يعبر عنه بالطهارة الطيبة، حتى لو كان تراب على ظهر دابة، حتى لو كان على الحائط، يضرب بكفيه عليهم وبعدين ينفضهم ويمسح بيهم وشه وإيديه. وعلى اختلاف هل هي ضربة واحدة للوجه والكفين وللإيدين، ولا هي ضربة للوجه وضربة للإيدين، والإيدين هيمسح بيهم لحد المرفقين. وفي ختام الآية يجي التعقيب: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وتاخدنا حكمة الوضوء والغسل والتيمم للوحدة اللي بيحققها الإسلام في الشعائر والشرائع على السواء. يعني الوضوء والغسل ما هوش مجرد تنظيف للجسد، عشان يقول متفلسفة الأيام دي إن إحنا مش في حاجة للوضوء والغسل، لأن إحنا أصلا بنستحمى كتير وجسمنا نظيف، لكن هي محاولة مزدوجة لتوحيد نظافة الجسم وطهارة الروح في عمل واحد، في عبادة واحدة يتوجه بها المؤمن لربه. كمان يقودنا الحديث عن التيمم للصلاة عند تعذر الطهارة بالوضوء أو الغسل أو ضررها للفتة تانية، اللي هي حرص المنهج الإسلامي على إقامة الصلاة وإزالة كل عائق يمنع منها. الحكم ده بالإضافة للأحكام التانية زي الصلاة عند الخوف والصلاة في حالة المرض، كل دي أحكام بتكشف الحرص البالغ على إقامة الصلاة، ما يفرطش فيها في أدق الظروف وأحرجها، ومفيش أي عقبة تمنع أو تحول بين المسلم وبين الوقوف ده بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويعقب على أحكام الطهارة بتذكير الذين أمنوا بنعمة الله عليهم بالإيمان وبميثاق الله معهم على السمع والطاعة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وبعدين يكلهم الله في التقوى دي لإحساس القلب بالله ومراقبته: واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، مطلع عليها. وبعدين ياخدهم للمساق اللي واثق الله به الأمة المسلمة على القوامة على البشرية بالعدل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم، هيقولها تاني هي، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الأولانية يمنعهم من ان هم يظلموا، لكن هنا بيحسهم على ان هم يعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. نهى الله سبحانه وتعالى الذين امنوا قبل كده انه يحملهم الكره على اللي صدوهم عن المسجد الحرام على الاعتداء، لكن هنا بينهاهم على ان هم يميلوا عن العدل، وده قمه اعلى، يعني هي مرحله ما وراء عدم الاعتداء والوقوف عنده وتتجاوزه لإقامة العدل مع الشعور بالكره والبغض. التكليف الأول كان أيسر لأنه إجراء سلبي بينهاهم عن الاعتداء، أقفوا ما تعتدوش. أما التكليف الثاني أشق لأنه إجراء إيجابي بيحمل النفس على مباشرة العدل والقسط مع المبغوضين المشنوقين دول اللي هم كرهوهم لأنهم أزوهم. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله، ويعقب عليه ده بقى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ويفكرهم بالوفاء بالعهد ويأكد لهم إن في جزاء للمؤمنين اللي بيتعاملوا معاه وحده، ويشجعهم ويقويهم على النهوض بالتكاليف وعلى الوفاء بالميثاق، وإن لازم يختلف مصيرهم عن مصير اللي كفروا وكذبوا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ده الجزاء اللي بيعوض الخيرين عن اللي بيفوتهم من عرض الحياة الدنيا وهم بيقوموا بالتكاليف العليا دي، التكاليف الصعبة دي. ده العدل الإلهي اللي ما بيسويش بين جزاء الخيرين وجزاء الأشرار. وبعد كده يكمل السياق في أنه يقوي في الجماعة المسلمة روح العدل والقسط والعدل والسماحة، فيذكر المسلمين دول نعمة الله عليهم في كف المشركين عنهم. عام الحديبية لما منع المشركين عن أنهم يبسطوا إليهم أيديهم بالعدوان، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل عشان يقدروا ينهضوا تكاليف الدين ويقدروا يستمروا في الحياة صبرا في الحياة وتوقعا للأجر والثواب في الآخرة. جزاكم الله خيرا.